حديث بن صدح استوى حفي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجدي هذا نبيجة البيمز قفتومن خير تيترا من ألف صلاة فيما سواه مش هزار نبيجة البيمز قفتدي يعني نبيجة المزقفتو بيغنبري صلى الله عليه وسلم هزار جارة يب خيرترا شوي نبيجة البيمز قفتش بليل إلا المسجد الحرام إلا المسجد الحرام تنبتن مزقفتو مكهي أو نبيج الوي بخيرتن شنكو نبيجة كل بمزقفتي المسجد الحرام بسط هزارنا.